تفسير الآية 20 من سورة البقرة يقول تعالى: يكاد البرق يخطف أبصارهم، كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا، ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم، إن الله على كل شيء قدير. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة، برجاء مراجعة ما كتب عن هذه الأخلاقيات في الآية 8، ومعنى قوله تعالى: يكاد البرق يخطف أبصارهم، أي إن هذا البرق شديد جدا، مخيف لدرجة أنه يقترب أن يأخذ أبصارهم فيصابون بالعمى فلا يرون شيئا. وهو كلما أضاء لهم الطريق لفترة قصيرة ساروا في هذا الضوء، ثم إذا انتهى البرق بضوئه وعاد الظلام والرعب وعاد الظلام ورعبه، قاموا، بمعنى توقفوا حائرين لا يدرون أين يذهبون وماذا يفعلون. فهم إذن في حالة دائمة من الخوف والقلق والتخبط والتشتت والتذبذب. ولو أراد الله لأزاد شدة هذا البرق وهذا الرعد حتى تذهب أبصارهم وأسماعهم، فهم يستحقون ذلك كعقاب لهم على سوئهم. وفي هذا مزيد من تهديدهم لعلهم يستفيقون، فهو حتما على كل شيء قدير تمام القدرة والعلم، فبمجرد أن يقول لشيء كن فيكون كما يريد، لا يمنعه مانع ولا يصعب عليه شيء. هذا، وعند بعض العلماء هاتين الآيتين الكريمتين اللتان سبق ذكرهما هما تشبيه لحال المنافقين ومن يتشبه بهم عند التعامل مع القرآن الكريم. فالقرآن هو كالصيب، أي المطر، الذي يحمل كل خير وسعادة لمن ينتفع به بأن يعمل بكل أخلاقه، لكنه في ذات الوقت للذين لا يعملون به ظلمات ورعد وبرق، يتمثل في أنه ينذرهم بدرجة ما من درجات العذاب في الدنيا والآخرة إذا خالفوه. ولذلك فهم حين يستمعون له يسدون آذانهم بأصابعهم حتى لا يستمعوا لهذه الصواعق التي فيه والتي تهددهم بالعذاب والهلاك والموت، ولكن الله محيط بهم وبأمثالهم، يعاقبهم وقت ما شاء بما يشاء وبما يناسب سوئهم، فلن يمنعه شيء من عقابهم. إن نور القرآن الذي يرشد الناس بأخلاقه للسعادة التامة في الدارين هو كالبرق في شدته وقوته التي تكاد تخطف أبصار هؤلاء المنافقين من إبهار ولمعان وإقناع أدلته، حيث لا يتحملون هذه القوة لأنهم لا يستطيعون ردها بباطلهم السفيه الذي يدعونه كذبا وزورا من عدم وجود الله أو عدم صلاحية الإسلام لإدارة شؤون الحياة وإسعادها على أكمل وجه، أو ما شابه هذا من أكاذيب واهية تنهار وتزول أمام الحق الذي في القرآن والذي يوافق كل عقل منصف عادل. وهم كلما أضاء لهم بخلق ما من أخلاقه يسعدهم في حياتهم وهموا باتباع هذا الخلق توقفوا عن اتباعه وعادوا لما هم فيه من ظلمات الشرور والتعاسات بسبب تعطيلهم لعقولهم بالأغشية التي وضعوها عليها، وهي الحرص الشديد الدائم على تحصيل ثمن ما من أثمان الدنيا، رخيص دنيء زائل يوما ما كمنصب أو جاه أو مال أو غيره. ولو أراد الله لذهب بحواسهم وعقولهم، فهو حتما على كل شيء قدير، وهم يستحقون مثل هذا العقاب، ولكنه يتركها لهم رحمة بهم، وحتى لا يكون لأحد حجة وعذر أنه لا يمتلك أدوات الوصول لخير الإسلام، لا يمتلك أدوات الوصول لخير الإسلام لعلهم يحسنون استخدامها ويستفيقون يوما ما ويعودون له ولإسلامهم ليسعدوا في الدارين ولا يتعسوا فيهما.